ومع صورة العصر. نحن الآن نستعجل التفسير على موعد كتاب المسجد وبيت المسلم، نبتدئ به إن شاء الله بعد ختم المصحف الكريم، فلهذا نجمع بين صورتين والجماعة ما يرغبون. إذن صورة العصر هذه تدور على ثلاثة، على حكم ومحكوم به ومحكوم عليه، محكمة فيها حكم ومحكوم به، مادة المحكوم ومحكوم عليه فقط، وآياتها ثلاث. قال فيها محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه عالم قريش تغمده الله برحمته، قال لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه الصورة لكفكم. نقل هذا إلينا من هو سيد الوهابيين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله الصغيرة، تعرفونها ولا؟ الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة، آية الحديث فقط. إذا نظر إليها الحنفي المالكي الشافعي ففي مذهب خامس وهابي، ثم هابطة ما تقرأ ما تسمع لا تفكر لا تقبل. كم وكم نقول بالله الذي لا إله غيره لا يوجد مذهب وهابي على الأرض، ما يفهمون بعد تعطيك هذا وهابي. نحن بقر إلى بشر، لا إله إلا الله الذي فكر في هذه الأمة، سبحان الله العظيم. وكنت طفلا كالأطفال أدرس في المكتب في الكتاب، عندنا القرآن فقط والحمد لله، في القرية النائية في الصحارى. لما حمل ورع والشيخ الطيب العقبي تغمد الله برحمته خريج هذا المسجد، ما أظلت السماء ولا أقلت الغبرة أعلم منك يا أيها الطيب. الطيب مؤسس جريدة القبلة، ثم حول إلى جريدة أم القرى، خريج هذا المسجد أنار شمال أفريقيا بالدعوة السلفية. ولكن كان يقول هذا كافر وهابي. لما نحن صحراويون في بعض العوام يشتغلون في الميناء يجلسون لأنهم فارغون، الناس تشبعوا بالعقيدة السلفية، فأحدهم جاءني برسالة طبعت الرسائل الوصول الثلاثة طبعوها في العاصمة الجزائرية، هذه من قبل 60 سنة. جاءني برسالة قرأتها، عرفتها على الشيخ يدرسنا القرآن أبو القاسم، فقلت هذه الرسالة جاءت من الجزائر، فصفحها وقال هذا كلام طيب، ولكن يقولون هذا الرجل وهابي خامسي مذهب خامس. والله كما تسمعون إلى الآن يتهمون كل سلف وهابي ويذبحون، وأنا أقول بلغوا لعل الله ينفع. السلفية عملت عملها في الجهاد الأفغاني، ولا ينفي هذا إلا قابض ما له عقل ولا دين، وما أصر المنكرين، كان لها السهم القوي، وإلا لا الحكومة السعودية وهابية، وإلا أسقول وهابي، نعم الشعب السعودي وهابي، إلا أصحاب الهيشات والبيوت دعنا منهم يعيشون كالفيران في الظلام، لكن الواقع الأموال والدماء التي سالت هناك أكثر من 30. لما جميل الرحمن أجهزوا عليه؟ قالوا وهذا الآن السنة الماضية ولا لا؟ والآن أهنئكم بأن الحكومة استقرت وأطلقت مدافع الفرح في كابل، وويل للوهابية فسوف يتتبعونهم، ولم يبق لهم مجال. أذكر هذا وأنا أموت إن شاء الله وستسمعون. أما قلت لكم ما أخطأت في نظرية من عشرات النظريات السياسية البحتة، وإن أردتم برهانا على هذا جاءني جميل الرحمن في المنزل الحج الذي قبل هذا وعرض علي فكرته، فقلت له يا شيخ أنت بين أمرين، بين أن تنتهي من حمل فكرة تحكيم الشريعة وإقامة الشرع وتدعو إلى الله في هذه الأمة الجاهلة تطهر قلوبها وأرواحها من الشرك والضلال والخرافات، وهذا ميدان واسع والله معك، وما أن تصير على تكوين الدولة الإسلامية وقطع اليد وفعل وفعل، والله ما يفرقون من كابل حتى يقروا عليك ويبيلون. وإما أن تصير على تكوين الدولة الإسلامية وقطع اليد وفعل وفعل، والله ما يفرقون من كابل حتى يقروا عليك ويبيلون. أنت وجمالك النظرية صحت ولا لا؟ استعجلوا ما أخروه إلى اليوم، المفروض غدا يفعلون عليه، لكن قابل أن يدخلوا كامل فتدوم ولا لا؟ تحت عنوان وهابي الكفار. هذه أمتنا، اسمعوا الحكم من عن إله يقسم الله ولا شيء خالف بالدهر كله، من خالق الدهر؟ وإن كان عصر النبوة حق له أن يحمد به، وإن كان العصر صلاة العصر صلاة الوقع وتستحق الإحسان بها. إن الإنسان الذي خطر، الإنسان أن للابتغاء الجنسي، الإنسان في خطر، ما يخرج منه، ما يدخل فيه هو فيه، يعاني ويكابد المشاق والمكابد من ساعة أن وجد في بطن أمه إلى أن يموت، ثم ينتقل إلى خسران أبدي، يقتل كل شيء ويعيش في عالم لا يعرف العودة إلى هذا الدنيا. أي خسران أعظم من هذا؟ يقتل نفسه. هذا حكم من؟ الله. على من؟ على عبيده، لا دخل لك أنت. صنعهم كما شأن يصنعهم، ثم امتحنهم وأعلمهم أن من أطاعه رفعه إليه، ومن عصاه وتمرد عليه أنزله في بركات الكون السفلى، وما ربك بغلام عليه. والعصي إن الإنسان لفي خطر. واستثنى الله تعالى ما يلي: أولا عرفتم الحاكم هو الله، والحكم هو هذا، والمحكوم به هو الخسران، والمحكوم عليه هو الإنسان ابن آدم. واستثنى تعالى فقال: إلا الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثالثا. والآن لا يهلك على الله إلا هالك. عرفتم الآن سبيل النجاة ولا لا؟ آمن يا عبد الله، آمني يا أمة الله. ومن قال كيف أؤمن؟ يأتي العالم يقول كيف أؤمن؟ ومن يعرف الإيمان وآدم يتأكد يقرأ القرآن أو يأتي قال القرآن يقول اقرأ علي كل يوم تيجي بنسمع ونعطيه 50 ريال ويشاهد المؤمنين في القرآن إن وجد نفسه معه هلل وكبر وخر ساجدا وإن وجد نفسه غير موجود يطلب الإيمان من جديد. آمين. وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ كل قول أو اعتقاد أو عمل أمر الله به ليفعل اعتقاد أو قول أو عمل هو من الصالحات التي تصلح النفس وتزكيها على شرط أن تأتي بتلك الأعمال الأقوال وفق ما بين الرسول الكريم تزيد نصف قدمت أقرب ما أتمنى أعمال فاسدة ما تنتج الطاقة. وتواصوا بالحق إذنه وعرفه وعليه فقولوا هذا لأمك ولأختك ولأخيك ولجارك ولمن معك ولحاكمك ومولاك. والتواصي بالصبر على الألم على الجوع على الحرارة على الثبات على أهل وإلا تنصفر تتزعزع. إذن هذا سبيل النجاة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. في تواصل الآن بالحق وتواصل بالصبر. الآن تأتيني رسائل أخبار فلان يقول أبي أراد أن يغزو دماءتي آخر يقول أخي راوى دماءتي آخر يقول كذا فاندهشنا كيف مسخنا هذا المسخ كيف هبطنا هذا الهبوط. لا إله إلا الله. ما هو السبب يا سادة؟ عدم المعرفة. ما عرف الله ما تجلت في قلوبهم صفات الرب ما خافوا ولا رهبوا ولا رجوا ولا طمعوا فيه فلهذا هم هابطون وإن ادعوا أنهم مسلمون. العلم ما الطريق إلى العلم؟ المدارس ملأت الدنيا كيف العلم هذا؟ العلم هنا في بيت الرب. أهل القرية إذا صدقوا في إيمانهم وأقبلوا على بيت ربهم كل ليلة طول العام من المغرب إلى العشاء يجلس لهم عالم رباني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما قال إبراهيم. هذا هو طول العلم والمعرفة. غابت الشمس لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا متجر ولا عمل. أين أهل القرية أو أهل الحي؟ في بيت الرب. ما هذا التشدد؟ ما هذا التجمد؟ ما هذا الكذا؟ هذا هو جوابكم. هذا طلب العلم. هذا تطهير القلوب والعقول. هذا هو سبيل القضاء على التلصق على الخيانة والكذب على الطلاق والفجور على التعنترية والكبرياء. هذا هو الدواء. ما تدخلون المستشفى وأنتم مرضى ساعة ونصف ما تستحون. وفوق ذلك نقول أعطوني فرنسا ولا يقارن السهم نقنعه. هذه الجماعة التي تجمدت وأصبحت في المسجد من المغرب العشاء وتركت المزرعة والمصنع والعمل لما هذا؟ أقول لو هؤلاء يريدون أن ينزلوا في السماء يخترقون مسافة 7500 عام حتى ينزلوا هناك. يقول لهم حقنا لو يبقوا طول حياتهم في المسجد عندهم حق ونحن ما نفهمنا. فقط لما تتعطل الحياة؟ كيف تتعطل طول النهار وأنتم تعملون ما كفاكم؟ يسمع هذا أهل المدينة التجار يغضبون. أغلقوا أبواب الدكاكين وهلما إلى تلقي الهدى والمعرفة. والله لا تنتفعون أصلا مما تنتفعون به من ذات دينك. انبهه وإلا لا. يصاب أحدهم بالقناعة يصبع إذا استفاد عشر الحمد لله ما يحتاج الله لأنه يأكل خبز بريال ويأكل الزيت بريال وانتهى الإشكال. كان يريد خاتم الذهب وساعة الذهب بطل ما هو في حاجة إليها. كان يبحث على مرسيد تكدلة يارغب اليابانية القديمة وتوفر المال. ولكن من يعي من يفهم. وموعدنا إن شاء الله مع الهمزة والفيل. الهمزة والفيل نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.